بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم وكفما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأبواب التي أخذناها باب مولى القوم من أنفسهم. ما معنى هذه الترجمة؟ باب مولى القوم من أنفسهم، ماذا أراد بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتبويب هذا الباب؟ ما معنى باب مولى القوم؟ ما هو من هم المولى؟ الموالي من هم؟ الذي اعتق. نعم، فمولى القوم أي الذي اعتق بقوم فهو من أنفسهم. معنى ذلك إيش؟ نسبا؟ يعني معنى ذلك ينتسب إلى مثلا الجعفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى، جده الثاني الذي هو معاوية، نعم، المغيرة هذا أعتقه الجعفي. هل معنى ذلك يقال أن الإمام البخاري هو جعفي؟ لا، تمام، ما أعتقه، لكن أسلم على يده، نعم. فهب أنه اعتقه، هل يعني يجوز أن يقال مثلا للإمام البخاري الجعفي؟ يجوز أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. مثلا نافع اعتقه ابن عمر، هو العمري، هل يجوز أن يقال نافع العمري مولى القوم من أنفسهم؟ قلنا أنه لا يجوز إلا على سبيل الإضافة، فيقول مولاهم، يقول مثلا العمري مولاهم. لكن المراد هنا مولى القوم من أنفسهم أن الولاء هذا يكسب للعبد أو الذي اعتق أنه قريب جدا من هؤلاء، يعني يدل على قوة الولاء، وعلى قربها من النسب، فهؤلاء كذلك لهم الحظ الوافر في الصلة وفي الإحسان. وحتى يعني في باب الميراث هم يرثون، هؤلاء يرثون، هم من العصبة فيرثون من صاحب التركة، نعم، فهم قريب، هؤلاء قريب من النسب. ما حال الحديث الذي تحت الترجمة؟ حديث رفاعة بن رافع لما قال يعني احشر قومي، ما حال الحديث؟ حسن، يعني حسن الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان إسماعيل بن عبيد كما قلنا أنه مجهول، بل مجهول عين، لكن ذكر له من الطرق في تاريخ دمشق مما يدل على ثبوته على ما قاله الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ما شاهد من الحديث في هذا الحديث؟ نعم، وموالينا منا لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل بقي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم من غيركم؟ فقالوا نعم، فقالوا فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا، فعدوا هؤلاء أنه ليسوا من أنفسهم، فقال حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، أي أنهم يكتسبون من النسب لكن على سبيل الإضافة، فيقال مولى فلان، مولى فلان، كما مر معنا بالأثر، وإن كان في ضعف لكن هذا من باب الأفضل، وهذا هو الذي يدل عليه إذا أنت تقرأ فيه تراجم الرواة، يعني للجميع يقولون مولى فلان، ما يقول أنه من القوم. نعم، ما هو جزاء لمن عال جارية فأكثر؟ ما جزاؤه؟ كنا له إيش؟ حجابا من النار. من يحفظ الحديث ذلك؟ أنت حفيد؟ حديث الذي تحت هذا الباب، باب من على جارية واحدة، الثانية، باب السادس والسبعين، فصل ساز، حفيد بقى؟ تفضل. حرملة ابن عمران حرملة بن عمان أبو حفصة الجيمي قال عن أبي حسانة عن أبي حسانة المحافري عن عقبة بن المعامر نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاثة بنات وصبر عليهن وكسا له حجابا من النار نعم. وكذلك في بعض الطرقات عند ابن ماجه قال وأطعمهن وسقاهن. فذكر الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى اختصارا، ولا عند ابن ماجه كما هو أشار يعني في هذا التحقيق، فعند الترجمة عند ابن ماجه بزيادة وأطعمهن وسقاهن. نعم، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على من احتسب ذلك، كل ذلك بالاحتساب، إذا احتسب ذلك فيكون سببا من أسباب البقاية من نار جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا النار ولو بشق التمرة. فإذا كان بشق التمرة إنهم يحتسبها صدقة لله عز وجل، فكيف بمن أطعمه تم وسقاه كذلك من أقاربه؟ فهذا يعني من طبيعة الحال كما قلنا أنه مجبول على أنه ينفق على أولاده، تم على أولاده، لكن من إحسان الله عز وجل لمن احتسب فله أجر في ذلك، وتكون هذه البنات سببا من أسباب دخول الجنة والبعد من الناس. نعم، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. نعم، من جدته يعني من ماله من غنائه. طبعا هنا قال من عال جاريتين أو واحدة، الأحاديث التي ذكرها كلها في الثلاث وفي ثنتين، ما ذكرها هنا يعني حديث يدل على الواحدة، هل معنى ذلك لا بد يكون اثنتين من البنات أو أكثر، أو هناك أحاديث تدل على حتى الواحدة؟ من يحفظ الحديث ولو بالمعنى، من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليه الآخرين هنا له حجاب، يعني في تلك المرأة التي جاءت عند عائشة فقسمت التمرة بين بناتها فتعجبت من ذلك الصنيع، فحدثت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كان حجابا من النار. نعم، كنا له حجابا من النار. نعم، والحديث متفق عليه، حديث عائشة، فيشمل الواحدة والاثنتين والثلاث والأخيره، وكل ما زاد الأجر. ثم أخذنا هذا الباب، باب من عالى ثلاث أخوات. نعم، يعني للبنات مثلا، البنات التي فقدت الأب، فيكون الأخ هو يعولها، الأخ هو الذي يعولها، فيقوم مقام الأب، فإذا أنفق على هذه الأخوات فلا شك ولا ريب فيها هذا سيكون يعني له الأجور العظيمة، فيقوم مقام الأب، فالأب معروف يعني الأجر الذي يعود إليه في تربية أولاده، وكذلك في الإنفاق الذي ينفق على الولد. فإذا قام من كان حقا يعني في الأصل ليس في منزلة الأب فقام مقام الأب، فلا شك ولا ريب فيه سيحصل من الأجور العظيمة. في ذلك ذكر هذا الحديث، ليكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة، وكما قلنا دخل الجنة دخل هنا إما وليا وإما مآريا، أو وليا إن مات على الصغائر دون الكبائر، مات على التوحيد دون الكبائر، ومآريا إن مات على شيء من الكبائر فلم يغفر الله سبحانه وتعالى له ولم يأذن له في الشفاعة. نعم، توقفناها هنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب فضل من عالى ابنته المردودة. باب فضل من عالى ابنته المردودة. الإعالة كما سبق هي تشمل يعني من حيث العموم الاعتناء والاهتمام وحسن الرعاية وكذلك التربية. ويدخل تحت ذلك كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأحاديث التي مرت معنا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما بوب عليه الإمام البخاري مما فهم من هذه الأحاديث أنها تدخل تحت الإعالة، فذكر من ذلك الصبر عليهم، فالصبر على البنات وعلى الأولاد هذا من حسن الإعالة وحسن التربية، وكذلك كساه، وكذلك الإطعام والسقاء إلى آخره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الإحسان، وذكر كذلك نعم الرحمة إليهم والإيواء، فكل هذه الأشياء تدخل تحت معنى الإعالة. كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك يبين معنى الإعالة، وإلا من حيث العموم فهو الاهتمام، الاهتمام وكذلك الاعتناء وحسن الرعاية، هذا هو معنى الإعالة، فضل من عالى أي اعتنى واهتم بابنته المردودة. المردودة والسبب ذلك قد يكون بالطلاق، طلقها زوجها فردت إلى أبيها، أو مات عنها زوجها، أو فقد الزوج فتعود إلى الأب، المردودة التي تعود إلى الأب لهذه الأسباب المذكورة، فهذه الأب يحتاج أنه يعتني بها أشد من لو كان بارك فيكم ليست بمردودة، ذلك لأن اجتمع فيها سببين يوجب له ذلك. الأول أن البنات من حيث العموم، أو النساء من حيث العموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من الضعفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج إليك حق الضعفين، اليتيم وكذلك النساء، فهي من جنس من ضعف خلقه كما أبنى النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني أن قلبها منكسر، أن قلبها منكسر من حيث أنها طلقت أو توفى عنها زوجها، فاجتمع فيها سببا يعني ما يجب على أن الأب لابد أنه يعول أو أنه يعتني ويهتم بتلك البنت لما اجتمع فيه من الأسباب التي يجب عليها الإحسان والصبر وكذلك حسن الرعاية، لأن الآن هي أصبحت إيش بلا ولي، أقصد يعني الزوج كان هو الذي يتولى شأنها، والآن الولاء ترجع إلى الأب، فلابد أنه يعتني بها من حيث الإنفاق، فليست لها من ينفق عليها. فإن كان في ذلك في تلك الحالة يذكر بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي للأب في هذه الحالة أنه يكون يعني قاسيا الخلق، قاسيا الخلق، وكذلك سوء يعني عنده سوء معاملة مع البنت في تلك الحالة، لأن هي تحتاج رحمة أكثر من غيرها من البنات. نعم، فلا ينبغي الجفاء وكذلك القساوة مع البنت إذا لا يقتضي ذلك، أما إذا اقتضى فالحكمة بارك الله فيكم ووضع الرفق في موضعه وكذلك شدة في موضعها، لكن إذا لم يقتضي شدة في ذلك فلا ينبغي له ذلك لهذين السببين، الضعف يعني ضعف الطبيعة وكذلك انكسار القلب والحزن إلى آخره. نعم، فهذا الباب في الحقيقة يدخل تحت الأبواب التي مر معنا، من هالة جاريتين أو واحدة، يعني الجارية كما قلنا هي البنت، فيدخل في ذلك الباب من حيث العموم، فيشمل المردودة وغير المردودة، ولكن خصها هنا بالذكر لمزيد الاهتمام بهذه البنات لما سبق من الأسباب التي يوجب ذلك من انكسار القلب والحزن وكذلك ضعف الطبيعة. نعم، فهذا باب مهم للآباء. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله ابن صالح وهما كاتب الليث، حاله أنه ضعيف، سأحفظه بما حصل منه لما دخل ذلك الجار وادخل في أحاديثه أحاديث ليست منه، فظن أنها منه فكتب أو كان يحدث بتلك الأحاديث التي لم يتبين له فيها أنها ليس من أحاديثه. نعم، لأن كان جاره خطه يشبه خط عبد الله بن صالح، فجعل يحدث بتلك الأحاديث فضعف بسبب ذلك. نعم، فهو يعني يعتبر به في الشواهد. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى ابن علي، هنا يعني مكتوب ابن علي، وقال هنا تصحف، الصحيح موسى ابن علي، موسى ابن علي بالضمة في العين، موسى ابن علي، قال أخطأ من قال موسى ابن علي، فهو موسى ابن علي، موسى ابن علي ابن رباح اللخمي. ثقة له مفارد. هذا قال الإمام ابن البر رحمه الله تعالى هو ثقة، لكن إذا انفرد عن بالأحاديث عن الثقات فقال فليس بالقوي. فإذا حدث بأحاديث يعني تجد تلك الأحاديث عند الثقات فهو من الثقات، ولكن إذا انفرد هو بحديث لا يوجد ذلك الحديث عند ثقة فها هنا قال في ضعف يعني ليس بالقوي. نعم، وهذا الحديث منه، هذا الحديث منه انفرد به. قال عن أبيه وهو علي بن رباح، علي بن رباح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ابن جحشم، وهو سراقة ابن جحشم ابن مالك ابن جحشم، أبوه هو من الثقات وصدوق يعني حديثه مقبول، حديثه مقبول. نعم، السلام ورحمة الله. سراقة ابن جحشم هذا نسبة إلى جده، إلى جده الأول، وإلى أبوه اسمه مالك. سراقة ابن مالك ابن جحشم قال ألا أدلك على أعظم الصدقات، على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال بلى يا رسول الله. قال ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك، ليس لها كاسب غيرك. هذا الحديث قالها هنا ضعيف، أخرجه ابن ماجه وكذلك غيره كنعم أبو نعيم كأبي نعيم في معرفة الصحابة والحاكم والطبراني وغيرهم. نعم، فهذا الحديث فيه علتان، فيه علتان. الأولى أن موسى بن علي وابن علي على تفرد بتلك الرواية، فكما قلنا أنه إذا انفرد عن الثقات لا يروى هذا الحديث إلا من طريقه. فإذا انفرد هو عن بالأحاديث كما قال ابن أبي البر أنه ليس بالقوي. نعم، والعلة الثانية أن أباه لم يلقى سراقة، لم يلقى سراقة، فسراقة مات في 24 من الهجرة، 24 من الهجرة، وهو ولد في 15، في 15 ومات في 100، فلم يلتقي به، لم يلتقي به. نعم، فهذا ولد في المغرب الذي هو علي، علي ابن رباح ولد في المغرب، وهذا توفي في الجزيرة سراقة ابن جحشم، فيبعد أنه التقى به، يعني أنه يسافر إلى المغرب يحتاج إلى يكون يعني برسلوا فيكم، يحتاج إلى وقت، ما التقى به. فإذا في انقطاع، في انقطاع، وكذلك في ضعف. موسى بن علي إذا انفرد بحديث عن الثقات فحاله ليس بالقوي، فالحديث ليس بثابت، الحديث ليس بثابت المبنى، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح للأحاديث التي مرت معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير دينار تنفقه دينار تنفق على عيالك، خير دينار ينفق الإنسان يعني دينار ينفق على عياله، فيشمل في ذلك جميع من كان تحت إحالته، نعم، من البنات والأولاد. نعم، فهنا المناسبة ظاهرة، لكن الحديث ضعيف، لكن له ما يشهده، له ما يشهده من المعاني. والشاهد هنا قال أفضل الصدقات ابنتك مردودة، لماذا؟ قال لأن ليست لها كاسب غيرك، يعني من ينفق، يعني الكاسب هو الذي ينفق عليها، من هو الذي ينفق عليها إذا كانت هي مردودة، ليست لها زوج، ليست لها زوج، فإذا تركت وليس هناك من يعتني بها فتضيع، فتضيع تلك المرأة. فذلك هنا إذا احتسب هو في تلك الحالة فهو من أفضل الصدقات، أفضل من لو كانت تحت رعايته، لأن الآن ردت إليها، فيكون ذلك الإنفاق برسل فيكم كذلك يجبر ذلك الانكسار الذي حصل في قلبها من الحزن إلى آخره. نعم، بما حصل من طلاق الموت لزوجها أو فقد الزوج. نعم، فالمناسبة هنا ظاهرة جدا، وهذا يدل على فضل كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمن أهال ابنته المردودة، أن هذا من أفضل الصدقات مما يتقرب إلى الله عز وجل. نعم، وهنا قال ألا أدلك، هذا قد سبق أنه من أساليب التشويق والترغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه لسماع ذلك الحديث حتى يحفظون ذلك الحديث ويحتنون بذلك الحديث. ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ لا شك ولا ريب فيه، يقول نعم ويكون منتبها. هذا من الأساليب التي بها تسرق انتباه الناس، ألا أدلك على كذا وكذا، فيكون منتبها. لا شك ولا ريب فيه يكون منتبها، فهذا من أساليب الالتفات والتشويق. نعم، وكثير ما يستخدم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من السنة في الدعوة. فشاهد أنه لا ينبغي للآباء في تلك الحالة الجفاء والقساوة وسوء المعاملة مع تلك البنت، لابد أنه يصبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا بشر، وقد مر معنا هو بشر ابن محمد السختياني، السختياني، وكان مرجئا، كان مرجئا، وقال الإمام الحافظ أنه صدوق، لكن لما ترجع له الترجمة ليس هناك من وثقه، ليس هناك من وثقه، فهذا يعني يشبه أنه مجهول ومجهول عين، هذا هو الصحيح، يعني بناء على القواعد الحديثية ليس هناك من وثقه، وقال هو صدوق، ما أدري كيف. قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك، قال أخبرنا موسى، هو يعني موسى بن علي، موسى بن علي هذه مرة معنا، هذا من باب يعني زاد في الطرق. قال أخبرنا موسى بن علي قال سمعت أبي وهو علي بن رباح عن سراقة بن جعشم ابن مالك ابن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقة مثله، يعني أنه نادى يا سراقة، ثم قال ابنتك مردودة إلى آخر الحديث. ومر معنا في موسى بن علي، بعضهم يظنون أن هذا إيش من باب تكثير الطرقات، هذا الآن الطريق واحدة، لماذا؟ لأن المخرج واحد وهو موسى بن علي، بعض من لا يفهم يظن أن هذه إيش تشهد لثانية للأولى، تشهد الأولى ما تشهد ولا شيء، لأن إيش مخرج واحد وهو موسى بن علي. نعم، فهذا مهم جدا. قال ضعيف، نعم، في السلسلة الضعيفة لسببين، ضعف يعني موسى بن علي لانفرد والانقطاع بين أبيه وبين سراقة. نعم. قال حدثنا حيوى بن شريح، ولا مرة معنا، من يذكر منه حيوى بن شريح؟ ذكرت لكم قصة فيه، الذي كان دعا مستجابة، فماذا دعا؟ أن تكون ذلك، أن يكون ذلك الحجر يحول إلى الذهب، فحول إلى ذهب، ثم رماه إلى ترمذي الذي كان يقول يعني يراه وهو يدعو، هذا شيخه، فقال ما دام أنت مستجاب الدعوة فلو تدعو الله سبحانه وتعالى حتى يوسع لك في الدنيا، فسمع ذلك فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحول الحجر ذهبا، فحولها ذهبا ورماها، فقال مالي ولا الدنيا، مالي والدنيا، يعني ما أريد الدنيا، فرماها. نعم، فقال افعل ما تشتي بها، فما كان يريد الدنيا، أبا الدنيا كان يريد الآخرة. نعم، رحمه الله، أنا من كبار مشايخ البخاري رحمه الله. قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد، وهذا كان مدلسا تدليس ايش اسمه هذا التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد، تدليس التسوية، لأنه يدلس عن شيخه وعن شيخ شيخه، يقول عن ما سمع من شيخه، وكذلك شيخه ما سمع من شيخه، فهذا من أخبث أنواع التدليس، تدليس التسوية، وهو في الحقيقة هو صدوق أو الثقة، لكن لا يقبل حتى يحيي، هو لا يقبل من حديثه حتى يصرح في شيخه وفي شيخ شيخه، لابد أنه يصرح في الموضعين، وإلا لا يقبل حديثه. نعم، قال حدثنا بقية قال عن بحير، هل يقبل الآن؟ لا يقبل. عن خالد، لا يقبل. وبحير هو، بحير هو ابن سعد، وقد مر معنا السحوري ثقة ثبت. عن خالد ابن معدن الذي كان يقول رحمه الله تعالى: من التمس محمد الناس، نعم، من التمس محمد الناس بمخالفة الله وبمخالفة الحق رد الله عليه، رد الله تلك المحامد عليه ذما، ومن التمس ملاوم الناس في موافقة الحق رد الله تلك الملاوم عليه حمدا، لأن الإنسان يعني كما في الحديث يعني من رضي الناس بسخط الله التام كما في هذا الحديث، في الحقيقة أنه موقوف، أنه موقوف نعم. وكان يقول هو رحمه الله تعالى خالد بن معدن كان يقول لكل ابن آدم له أربعة أعين، عينان في رأسه وعينان في قلبه، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى له الخير أبصره بعينه التي بعينه اللذين في قلبه فيرى الحق وأمور الغيب نعم. وهو ثقة. قال عن مقدام ابن معد كرب الصحابي المشهور، وكان هو خالد بن معدان كثير الإحسان عن الصحابة، يقول عن لكن ما لقياهم، يكون عن لكن ما لقياهم، لكن ابن مقدام أو ابن مقدام قد لقياه لأن مات هو رحمه الله ورضي الله عنه في 80، وهو توفي في 100، توفي في 100، فاللقي ممكن نعم، وليس هناك من قال أنه ما لقياه، فتحمل على الإيصال. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. والحديث صحيح يعني بغيره، صحيح لغيره. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن بقية صرح في شيخه فقال عن بحير، لكن هل يكفي هذا؟ لا يكفي، حتى يقول عن خالد، لكن قد تابعه إسماعيل ابن عياش، قد تابعه إسماعيل ابن عياش فحدث عن بحير، وبحير يعني هو من الشامين. إسماعيل ابن عياش إذا حدث عن غير الشامين فهو ضعيف، وإذا حدث عن الشامين من أهل بلدي فتحمل على القبول، تحمل على القبول نعم. وبحير من الشامين حمصي عليكم السلام ورحمة الله. فالحديث بمطابعة ابن عياش يكون صحيحا لغيره نعم، وحسنا لغيره كما شئت. أشار هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. الولد في الإسلام يطلق على البنات وكذلك على البنين، كما قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم فصل سبحانه وتعالى لكل ما من البنات وكذلك من البنين من الحق يعني في التركة. فالولد إذا أطلق يشمل البنت وكذلك الابن، فهنا هو الشاهد قال وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. ولدك الأنش مطلق، سواء كان مردود أو غير مردود، سواء كان مردودا أو غير مردود نعم، فيدخل في ذلك في تلك الترجمة، فيدخل في تلك الترجمة. والصدقة هنا بمعنى تبرع، لأنه يبتغي بذلك وجه الله تمام، يعني أراد بذلك الصدقة مطلق التبرع، وإلا كما أفاد الإمام نعم العثيمة رحمه الله تعالى كما في شرح الممتع، فقال لما تبرع به الإنسان ما خرج من ماله من يده من المال فهو أربعة أقسام، إما صدقة، إما هبة، إما هدية، وإما عطاء. قال أما الهبة فهو ما يعطي الهدية، هو ما يعطي من باب الإكرام، يريد أنه يكرم ذلك الشخص، مثلا حفظ حديثا فأعطى ذلك الكتاب إكراما له، فهذا يسمى هدية. كلما تريد بذلك قصد التأليف وكذلك الإكرام والتودد فكل ذلك يسمى هدية. والهبة هذه إن كان في حال الوسع، يعني تقصد بذلك أنه ينتفع بذلك العطاء، يحتاج إلى شيء تعطيه لكي ينتفع بذلك التبرع، فهذا يسمى هبة إن كان في حال اليسر، ويسمى عطاء إن كان في حال العسر، يحتاج إلى شيء وحاجته إليه يعني ماسة، فإذا تبرعت على ذلك الشخص فيسمى ذلك عطاء. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ذلك وينتفع به في حالتين يحتاج إليها. والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من غسلة الناس، يقصد بذلك أنه يتطهر، كما قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فصدقة هو ما يقصد بذلك الإنسان إذا تبرع أن الله سبحانه وتعالى يغفر له نعم. فهنا ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، أي أجر في ذلك، كما في حديث سعد بن أبي وقاص فيما أذكر نعم، في حديث في رياض الصالحين، فقال إنك لن تنفق صدقة تبتغي بذلك وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم، فالإنسان إذا احتسب الأجر في كل ما يفعل فهو له صدقة في ذلك. نعم، فيدخل في ذلك هذا الحديث. نعم، فهو مأجور، فهذا يدلنا على الاحتساب، أن الإنسان لابد أنه يحتسب. وحتى قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى نقلا عن القرطبي، يعني أن الإنسان إذا لم يقصد بذلك الاحتساب ووجه الله سبحانه وتعالى بتلك الصدقة الآن تريد أن تشرب، تم ذلك الشر، لو أنك بارك فيكم تحتسب بذلك وجه الله سبحانه وتعالى من حيث تستعين به على طاعة الله عز وجل. تمام، وكذلك الطعام، الآن تنفق على نفسك هذا من طبيعة الحال، عندك عطاش تشرب، لكن الآن لو تحتسب ذلك لله عز وجل تتقوى لعبادة الله سبحانه وتعالى، لأن الرزق كل ذلك إيش؟ لكي تعبد الله سبحانه وتعالى، ساق إلينا الرزق لكي نعبده، لأن الغاية من وجودنا هو العبادة، وكل ما نستعين به على القيام بالعبادة فإن نحتسب في ذلك فهو لنا الأجر. نعم، فقال الإمام القرطبي فيحرم من الأجر إذا كان لا يحتسب، إذا أنفق على نفسه وشرب الماء وإن كان حلالا فليس له أجر، إلا إذا كان بارتلو فيكم احتسب ذلك، كما في الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فلابد من الاحتساب ويبتغي بذلك وجه الله. نعم، فهذا يدل على فضيلة الاحتساب، وأن الإنسان إذا احتسب حتى في الأمور المباحة فهو يؤجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. نعم، من حيث أنه يضع ذلك في الحلال واحتسب ذلك. نعم، فهذا يدل على فضيلة الاحتساب. نعم، والشاهد هنا واضح، ما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، سواء كان مردودا أو غير مردود. نعم، قال رحمه الله تعالى قال باب من كره أن يتمنى موت البنات. باب من كره أن يتمنى موت البنات، أي باب من أبغض ذلك، والكراهة هنا ليس يعني الكراهة الشرعية التي هي خلاف المستحب، ليس هو المراد، لأن من تمنى موت البنات هذا حرام، لا يجوز، هذا من أمور الجاهلية. قال سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بما بالأنثى ظل وجهه مسودا، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى خشية إملاق، فكل ذلك لا يجوز. الإملاق بمعنى المجاعة الشديدة، خشية المجاعة الشديدة والفقر الشديد، فهذا كله من أمور الجاهلية. فالكراهة هنا كان السلف يلتقون الكراهة على التحريم، قال العلماء من باب الورع، من باب أنهم لا يقعون في ما قال سبحانه وتعالى ولا تصفوا ولا تقولوا ما تصفوا ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، يقول حرام وحلال، حلال وحرام، يعني من باب الورع، وإلا هو حرام، لا يجوز هذا أنه يتمنى موت البنات. وكيف يتمنى ذلك، أي موت البنات، ولهن إذا احتسب ذلك وصبر عليهن ورباهن حسن التربية ورعاهن فتكون حجابا له من النار، فكأنه الآن لم يرضى لنفسه أن تكون تلك البنات حجابا له من النار، فهذا ليس من الهدي النبوي وليس من الخير بشيء أنه يتمنى ذلك، أبدا، لابد أنه يعني يرضى بما وهبه سبحانه وتعالى من البنات، ويسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعينه على حسن تربيتهم. أجات البنت لا يفعل كما كان يفعلون في الجاهلية، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني كراهة أنه يبشر أنه ولد له بنت، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى العون. نعم، وفي السماء رزقكم ما توعدون، وقال سبحانه وتعالى نعم لا نسألك رزقا نحن نرزقك، إشكالات الآية، وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وقال سبحانه وتعالى ما من دابة إلا على الله رزقها، الإنسان هو إنما يتسبب والرازق هو الله سبحانه وتعالى، وقد قسم الأرزاق لكل واحد. نعم، فلا يتمنى موت البنات لا للخشة من الإملاق أو الفقر أو المجاعة أو كما كان يفعلون في الجاهلية لمجرد أنها بنات، فكل ذلك من أمور الجاهلية، فلذلك حذر منه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بذلك الباب، فهذا ليس من السلب بشيء وليس من الإحسان بشيء وليس من الأدب بشيء، إن أنه يكره ذلك ويتمنى موت البنات، هذا يعني يدل على قسوة في القلب. نعم، قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة وهو الإمام المشهور صاحب المصنف، ومصنفه يعني من أكبر المصادر الأحاديث ولا سيما في الفقه، لأنه رحمه الله تعالى جمع بين الأحاديث والأخبار عن الصحابة، فهو كتاب مفيد جدا المصنف لابن أبي شيبة من أكبر المصادر، يعني الآن قد يقع ب 40 مجلد على حسب الطبعات، فهو مصنف يعني حافل جدا يعني فيه خير جدا، من كذلك من مشايخ الإمام مسلم وأكثر منه في صحيح مسلم. قال حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن ابن مهدي الإمام المشهور أمير المؤمنين في الحديث وفي الهلال وفي معرفة الحديث، نعم، فكان إماما مشهورا رحمه الله. قال عن سفيان مهدي الإمام ابن مهدي عن سفيان هو الثوري. ما اسمه سفيان ابن ها؟ لكن ما اسمه أبي ها؟ ابن سعيد، لا ابن عيينة ليس هو الثوري، ابن سعيد سفيان بن سعيد ابن مسروق، نعم سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، وابن عيينة شيء آخر على كوفي، وابن عيينة مكي. قال عن عثمان بن حارث ابن الوراع، وهذا لا يعرف مجهول العين، سفيان او عثمان بن حارث ابو الوراع هذا لا يعرف مجهول العين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال انت ترزقهن، يعني لماذا تتمنى الان موت هؤلاء البنات، انت ترزقهم ترزقهن، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، وفي السماء يرزق وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء، كما قال سبحانه وتعالى. فأنكر عليه ذلك، لماذا تتمنى الموت، خشية الإملاق والفقر والحاجة إلى آخره، فأنت ليس ترزقهم، إنما أنت سبب فتسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على حسن تربيتهن، وإلا الله سبحانه وتعالى قد قسم لهن الرزق، فهذا من هذا من أمور الجاهلية، فلذلك غضب ابن عمر، وإن كان القصة هذه ليس بثابتة من حيث السند، نعم، فالمناسبة هنا واضحة، فكره ذلك ابن عمر فغضب وقال أنت ترزقنا، هذا من يعني أشبه الإنكارات، نعم، فهذا من أمور الجاهلية لا يجوز هذا. قلنا هنا ضعيف، نعم، هذا الأثر لا يوجد يعني حسب البحث لا يوجد إلا عند الإمام البخاري في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى فهذا إذن ليس من الأدب بشيء أبدا، هذا من سوء الأدب، من سوء الخلق والأدب تجاه البنات، وهذا من أمور الجاهلية. قال باب الولد مبخلة ومجبنة على وزن مفحلة. مبخل البخل هو أنه يمتنع أنه ينفق ما يجب عليه، هذا هو البخل، لأن يعني قد يعني مثلا يعني يظن الإنسان إذا لا ينفق على المسكين بحاجة إلى شيء، فهو لا ليس له من المال إلا يعني يحتاج إلى هذا المال لأولاده مثلا، الآن ليس بواجب عليه الإنفاق، فبعضهم يقولون أنت بخلت عليه، أنت بخيل، لماذا ما تنفق على ذلك المسكين، فهذا ليس من البخل، البخل هو أنك تمسك ما يجب عليك الإنفاق، فإذا أمسك ما وجب عليه الإنفاق هذا هو البخل، كما قالت هند، قال إن سفيان رجل شحيح فلا يعطينا ما يكفينا، هذا من البخل، إذا كان عنده ولا يعطي ما يكفيهن هذا يسمى بخلا وبعضهم حملوا البخل كذلك على إذا كان من سجيته ومن حالته ومن عادته أنه لا ينفق، عنده مال أو ليس عنده مال سجيته أنه لا ينفق، فقال قد يعني قد يلحق ذلك الشخص بالبخلاء للحديث، قال اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا، فإن كان سجيته دائما أنه لا يعطي فهذا قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ماله يتلف، نعم. والمجبنة هو ضد الشجاعة، جهد الشجاعة فهو مبخلة وكذلك مجبنة، أي مدعه إلى ذلك، مدعه إلى ذلك، لأن لحب الأولاد فإذا قيل له يعني في باب الإنفاق انفق فيقول عندي أولاد، يعني مبخلة، يعني يجعل ذلك عذرا لكي لا ينفق. وكذلك مجبنة، فإذا دوحي إلى باب الجهاد فيقول كما قال هؤلاء إن بيوتنا عورة، أليست هناك يعني من يعول على الأولاد، فيكون مجبنة من حيث أنه يخاف أن لا يكون من يعتني بهم بعده، فيكون من أسباب المبخلة وكذلك المجبنة لشدة ما يكون في قلب الأب من محبة هؤلاء البنين، فهو فتنة كما قال سبحانه وتعالى إن من أزواجكم ولادكم فتنة. قال حدثنا عبد الله بن صالح وقد سبق وهو كاتب الليث، قال حدثني الليث ابن سعد من الفقهاء قال كتب إلي هشام، من؟ ابن عروة، قال عن أبيه ابن زبير، عروة بن زبير من الفقهاء السبعة، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، وهذا قد قال ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان أحب الناس إلى أبي بكر وإلى جميع المسلمين هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن يعني يتحدث عن من كان حيا، من كان حيا، فقال أحب والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فأقسم بالله سبحانه وتعالى، وذلك إظهارا لفضل عمر رضي الله عنه، وحق له أنه يحلف. جاء الحديث في ذلك حسن وصحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال أبو بكر عمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما عدا الأنبياء والمرسلين، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء بجميع الأمم، قال سبحانه وتعالى كنت خير أمة أخرجت للناس، فهذا النبي هو خير الأنبياء، وكذلك أصحابه فهم خير أصحاب الأنبياء، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، فحق أنه يحلف الآن وإن كان ما استحلف، فالإنسان قد يحلف على شيء إذا استحلف أو إذا كان لا يستحلف، لأن حقيقة القسم هو التأكيد، يؤكد يعني بذلك الشيء، يحلف بالله على شيء لكي يؤكد ذلك الشيء، نعم. فهنا أراد أنه يؤكد منزلة عمر وأن منزلته عالية. قال والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بنية، كيف حلفت أي بنية، أي بمعنى يا، هذا كذلك من حروف النداء، من حروف النداء، حروف النداء سبعة ذكروني الألف أ وأي وكذلك الياء هو المشهور وأيها إلى آخره، فكيف حلفت يا بنية، يريد بذلك تسخير من البنت، يريد بذلك عائشة رضي الله عنها، فقلت له أي عائشة، فقلت له أي أبي بكر، يعني ما قلت، فقال أعز علي والولد الوط، أي أن أبو بكر، أن عمر رضي الله عنه أعز على أبي بكر، قال والولد الوط بمعنى أنه ألصق إلى القلب، الوط بمعنى ألصق إلى القلب، فقالها هنا حسن، وقد يكون حسنا له طريق، الآن برشل فيكم في عبد الله بن صالح سبق أنه ضعيف، لكن لهذا الحديث له طرق في تاريخ دمشق، لكن أساندها نازلة جدا، الآن بين النبي وبينه رجال كثيرة، فذكر الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى طريقين لهذا الحديث، طريقين لهذا الأثر، الطريقة الأولى فيه رجل ضعيف جدا، فيه رجل ضعيف جدا وهو ابن زنبور، فهو ضعيف جدا، قال الخطيب البغدادي رحمه الله قال ضعيف جدا، فإذا هذه الطريقة لا تصلح في شوائد أبدا لأنه ضعيف جدا، وفي طريق أخرى فيه يحيى في مرقم يحيى ابن زكريا الغساني والعساني وهو ضعيف، وقال ابن حبان قال لا تحل له الرواية، وهو معروف يعني في الجرح كان شديدا، كان من المتشددين في الجرح ومن المتساهلين في توثيق المجاهيل، فقد يخشى أنه ذلك أنه ضعيف لكن يصلح في الشواهد، لكن بقية الرجال ما تجسر لي الوقت للنظر في الترجمة. فوالله أعلم نقلدها هنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى، مع أنه قال حسن الإسناد، إن هذا الحديث قال حسن الإسناد، هذا ليس بصحيح، ليس بحسن الإسناد، وقد يكون حسنا لمجموعة الطرق، أما الإسناد لا، عبد الله بن صالح هذا ضعيف معروف، تمام. وقال حسن الإسناد لأنه لو تحقق في الأدب المفرد، تمام، لكن ما جمعه هو الطرق، فحكم على الأسانيد، وبحثت في كتبه الأخرى ما وجدت أنه جمع الطرق لهذا الأثر، لكن بنسبة الطرق التي عند ابن عساكر فقد يكون الأثر حسنا لغيره، لكن يحتاج النظر للمشايخ ابن عساكر رحمه الله، فذكر مدري كم خمسة ومدري، المهم يعني يطول النظر فيه. الشاهد هنا قال والولد الوط، أي أنه ألصق إلى القلب، فإن كان كذلك فسيدعوه إلى المبخلة وكذلك المجبنة، فإذا كان ألصق يعني الوط إلى القلب أي أشد لصوقا إلى قلبه لشدة محبته، فهذا سوف يدعو إن كان ليتن الأشياء بالموازن الشرعية، فسوف سيدعوه إلى المبخلة وكذلك إلى المجبنة. هذا هو شاهد من هذا الحديث، ليس بالظاهر لكن هذا هو المراد من إرادة هذا الأثر تحت هذه الترجمة، الولد الوط ألصق إلى القلب، فهذا يدعو إلى المجبنة وكذلك المبخلة. نعم، فهو فتنة، لكن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية والإعانة على حسن التربية. نعم، وها هنا قال العلماء أظهر عمر رضي الله أبو بكر رضي الله عنه فضل عمر، فضل عمر رضي الله عنه لأنه يستحق ذلك، وهذا من باب التربية، من باب التربية حتى يكون ذلك أوقع في قلوب الناس ويحثهم على البحث والمعرفة لفضل عمر. تم، فإذا كان هو أبو بكر كلامه مسمع، تم، وفوق ذلك يحلف على فضل بطلوا فيكم عمر، على فضل عمر، فهذا يدل على فضله الأعظم وأنه ينبغي أنه يحتفظ، خلاف لما يفعل هؤلاء الرافض وكذلك من نحى نحوهم. ثم ذكر ماني الأولاد كذلك من الفضل، فقال والولد الوط، لما كان لما أوضع سبحانه وتعالى في قلوب الآباء وكذلك الأمهات من المحبة الطبيعية للأولاد. نعم، زينة من زنا الدنيا كما قال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين. نعم، والبنين. قال حدثنا موسى، من هو؟ لو يجيب عن ذلك إلا موسى ابن إسماعيل أتبذاكي. نعم، ثقة ثبت. قال حدثنا مهدي ابن ميمون الأزدي وهو ثقة، قال حدثنا ابن أبي يعقوب وهو محمد ابن عبد الله ابن أبي يعقوب، وكان ثقة، محمد ابن عبد الله ابن أبي يعقوب، يعني مشهور بهذه النسبة إلى جده. قال عن ابن أبي نعم عبد الرحمن ابن أبي نعم وهو صدوق، عبد الرحمن ابن أبي نعم هذا ليس من المشاهير. قال كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دام البعودة، الناموس يعني، فقال ممن أنت، من أي بلد أنت، لأن هذا السؤال سؤال غريب، وأراد أنه يتحقق يعني يكتشف بذلك السؤال هل هو من بلد أهل الفتن الذين يسألون عن دم البعوض ولا يسألون عن دماء الناس، فيسفكون دماء الناس ولا يسألون يعني أدية في ذلك، يعني ما هو الذنب، ما هو الذنب في ذلك، وما هو الذي يجب علي إذا فعلت، إذا قتلت بعوضة، يعني كأنه إيش يظهر الورع لكن لا يتورع من دماء المسلمين. نعم، فهذا في ذلك سأل، يعني هذا سؤال غريب، سؤال غريب جدا، فإن كان جاهلا بين له، لكن الآن لماذا سأل ممن أنت، لماذا ما أجاب مباشرة، لأن هذا السؤال إنما يصدر من أهل الفتن الذين يقلبون الأمور، يجعلون الهين عظيما والعظيم هين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذهاب الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم، وهو يسأل عن بعوضة. قال فقال من أهل العراق. والفتن كما جاء في الحديث متفق عليه أنها تبدأ منها هنا أهل البلد الخراسان من إيران وإلى آخره. فقال انظروا إلى هذا، يسألني عن ذم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من؟ الحسين. نعم، فقتلوا وهو من يسألون عن البعوضة، يسألون عن ذم البعوضة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا، هما ريحاني من الدنيا. وقال هنا صحيح أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. فشاهد هنا قال هما ريحاني من الدنيا، ومعروف هذه النبات، فالإنسان إذا شمها يعني ممكن يعني يزيد في الشم ويتمتع يعني بشم هذه النبات، فيصعب عليه أنه ينفك عن شم ذلك الشيء. يعني الأولاد كذلك، يعني صعب عليه أنه ينفك عن هؤلاء، فيكون مرعة للمبخلة وكذلك للمجبنة. فإذا دعى إلى باب الجهاد يصعب عليه أنه ينفك عن الأولاد، فيخاف على نفسه أنه يموت، لأنهم الأولاد من زينة الحياة الدنيا. نعم، فيصعب عليه الانفكاك عنهم، كما يصعب على الذي يشم الريحانة أنه يتركها. هذا هو الشاهد من ذلك الحديث تحت ذلك الباب. نعم، وهنا قال انظروا إلى هذا، يعني جاء يعني معروف يعني من كلام بعض العلماء أنهم يقولون النصيحة على الأشهاد فضيحة، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح دائما، ليس بصحيح دائما لهذا الأثر. فالآن كان من الممكن أنه إيش؟ أنه ينفرد بذلك الشخص وينصحه، لكن لما كان عظم الفتنة من هؤلاء أراد أنه يبين سوء المذهب الذي يحملون هؤلاء الخوارج من التكفيرين وغيرهم. فأمام الملأ فقال انظروا إلى هذا، على من باب النصيحة يعني للمسلمين عامة، انظروا إلى مثل هؤلاء الذين يسألون عن دم البعوض وليتورعون عن دماء الناس. فالنصيحة على الإشهاد هذا ليس دائما فضيحة، إن كانت يترتب هذا كمصلحة وبيان الحق كان فهذا قد يكون واجبا، وهو من الأسالب التي هي مرغوبة فيها. فقال الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نعم، فقال إذا أخطأ الشخص علانية رد عليه علانية، أما إذا أخطأ يعني على نفسه سرا فقال هنا ليس هنا المصلحة تقتضي أنه يفضح أمام الملأ أو أنه برطلفكم ينصح على علانية. أما إذا كان علانية أخطأ فالآن الخطأ إيش انتشر، فلابد أنه إيش يأتي بالحق حتى يزهق الباطل. نعم، هذا مهم جدا، وهذا الأثر يدل على ذلك، يدل على ذلك أن النصيحة ليست دائما فضيحة إذا كانت على الأشهاد، إذا كانت للمصلحة ترتبت على ذلك فهذا من الأسلوب في الدعوة الشرعية المرغوبة فيها. نعم، إن شاء الله سنكتفي بهذا القدر. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.